كان نصيني من الحديث، فهل يعني نبدأ بالجمع إن كان يعني من الممكن الجمع بين الحديثين، وإلا إذا كان الحديثين فيه حظر والآخر فيه مباح، هل نقدم الحظر على المباح أو نجمع بينهما إن كان من الممكن الجمع بينهما؟ يقدم الجمع. يقدم الجمع قبل الترجيح. اي نعم، قبل القول تقديم الحاضر على المبيح. ولكن هل يحضرك مثال؟ مثال الصيام يوم السبت. منها الذي استعملها الصيام يوم السبت. اي وكيف تجمع؟ يعني باليهود، وفي حديث جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم سألها ان كانت قد يعني هي صامت يوم الجمعة، هل صامت يوم الخميس؟ فقالت لا. قال وهل تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري، يعني انه الامر بعدم الصيام يوم الجمعة الا ان قرن معه السبت او الخميس، ونحن نعلم ان فيه نهي بالصيام يوم السبت، يعني كيف الجمع بينهما؟ انا اسألك وانت تجعل الجواب سؤالا، هذا ما ينبغي. انا اقول لك كان سؤالي ما هو المثال لطريقة الجمع، فاذا كان متعذرا قيل الحاضر مقدم على المبيح، ما هو المثال؟ هل يمكن الجمع، هل يمكن الجمع بين النهي عن صوم يوم السبت وبين حديث جويرية؟ يعني هذا اللي وجه الأمة عرفته، يعني لأنه في بعض الإخوة قالوا أن يعني الحديث النهي هذا يعني فيه تحريض حظر، والحديث جويرية فيه يعني الإباحة إن قلنا معه يوم الجمعة. ايه لكن يأتي سؤال، المحظور على المباح فقدموا انه يعني لا يصوم يوم السبت وان قرن مع الجمعة. هو هذا الذي يا اخي لا يمكن فهمه الا هكذا، صوم يوم السبت لا يجوز ان يقصده المسلم الا في الفرض، لان الحديث في ذلك صريح، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني وإن قرن بالجمعة إلا فيما افترض. هل صيام يوم الخميس فرض؟ لا ما فرض. فلماذا يصوم يوم الخميس من أجل أن يتبعه بيوم الجمعة؟ وهل صوم يوم الجمعة فرض حتى يتبعه بصوم يوم السبت؟ الجواب لا. لذلك فحديث النهي عن صوم يوم السبت حديث محكم لا يقبل التأويل بأي وجه من الوجوه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والسلام عليكم. والسلام عليكم. شيخ انا بكلمك يعني من مكة، ويعني ولازمنا عملة حديد وانا ما عندي، يعني خلصت العملة. المهم يعني جزاكم الله خيرا. ايه واياك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا شيخنا جاي واحد عند الاخ نظام او متصل بالهاتف الظاهر، فحاله علي، فجئت بهذه المجلة تبعتهم صوت كشمير، كل يوم بطلع لنا عيش جديد يا شيخ. لا حول ولا قوة الا بالله. الله الله، لا حول ولا قوة. ما يكون في سياسة وأحزاب. الشيخ فضل الرحمن خليل هو الشيخ المعتمدين على تزكية من اللي استلم محل الشيخ جميل الرحمن اللي هو كاتبينه هنا. اي نعم. طب ما بده قلو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. تقبل الله منا ومنكم الطاعات. اللهم امين ومنكم جميعا. الله يحفظك يا شيخنا، عسى صحتك طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير. نسأل الله دي مالك الصحة والعافية. اللهم امين، جزاك الله خير. ابو ايوب معك يا شيخ. اهلا وسهلا. الله يجزيك الخير. كنت اتصلت وكان وحكت لي ام الفضل ما علم، ثم اتصلت كذا مرة فوجدت الخط مشغول. اي والله. اي نعم. فاعانك الله. جزاك الله خير. الله يجزيك الخير. علمت انه ابو فارس سألك احد السؤالين. ايه. بقي السؤال الثاني. هاتي.